الله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. إخوة الإسلام، حديثنا اليوم هو الصلاة، فنقول أن الصلاة لغة الدعاء، وشرعا قربة فعلية ذات إحرام وسلام وسجود، وفي هذا تشمل صلاة الجنازة وسجود التلاوة قربة فعلية ذات إحرام. إحنا عندنا الصلاة المفروضة يا إخوة، أول الفرائض فيها تكبيرة الإحرام، وزي ما سيأتي إن شاء الله هم 14 فرض أو ركن، لأن الركن بمعنى الفرض والفرض بمعنى الركن. أولها النية، ثانيها الإحرام، أولها النية ثانيها الإحرام. والإحرام يعني علشان تحرم لابد أن يكون الإحرام مرتبط بالنية، ثم لابد أن يكون إحرامك بالصلاة لابد أن تكون قائما، ما تحرمش بالصلاة. مثلا احنا بصلينا العصر الآن، ما أقولش يعني الله أكبر وأنا جالس كهذه الجلسة، إذا كنت قادرا على القيام. فإذا أتيت بالإحرام اللي هو بالتكبير، الإحرام وهو التكبير، إذا أتيت به اللي هي ما يسمى بتكبيرة الإحرام، أتيت بها جالسا فالصلاة تكون باطلة. لابد أن تكون من قيام، هذه الفرائض ستأتي متوالية بعد ذلك ونبينها. يعني بعد تكبيرة الإحرام سيأتي قراءة الفاتحة، أيضا لابد أن تكون أيضا الفاتحة من قيام عند عدم الضرورة، عندما يكون الإنسان مريضا أو غير ذلك. أنا بالأمس كنت بصلي في الصف الثالث، رأيت أخ داخل وكبر وجلس، فهنا إذا كنت قادرا على القيام وصليت جالسا فصلاتك باطلة. إذا كنت قادر على القيام وصليت جالس فصلاتك باطلة، وإذا كنت قادرا على الجلوس وصليت متكئا فصلاتك باطلة. يبقى إذن في ترتيبات للصلاة، يعني أنت قادم قدر إنه عنده مرض في ظهره لا يقدر عليه على إن هو يركع، فيه بعض الناس عافانا الله وإياكم، ماذا يفعل؟ يعني الذي جعله يأتي ويمشي في المسجد يظل واقفا مع الإمام عندما يكبر للركوع، فعليه أن يكبر إيماء إذا كان لا يقدر على الركوع بالإيماء، الإيماء اللي هو انخفاض الرأس هكذا، لأن صلاة الإنسان قائما أفضل من صلاته وهو جالس. ما يقدرش إن هو يأتي إلى السجود فيصلي فيأتي بها وهو جالس مثل هذه الجلسة أيضا إيماء، ثم عندما يأتي إلى الرفع يقف مع الإمام، وهكذا في كل ركعة من الركعات. لكن لو إنه هو كان يعني دخل وأتى بتكبيرة الإحرام ثم جلس، طب يا ترى هل هو يعني لا يقدر على القيام؟ لا يقدر على القيام. طيب وكيف لا يقدر على القيام وانت جاي ماشي يعني لم اتكع على عصا ولا غير ذلك من هذه الأمور؟ إذن لابد أن نعرف الشيء الصحيح في الصلاة حتى لا تبطل صلاتنا من غير أن ندري. حكم الصلوات الخمس هي ثاني أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم أجمعت الأمة على فرضية هذا الركن. متى فرضت هذه الصلاة؟ قبل أن نتكلم على فرضيتها نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة. فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة، فلم أزل أراجعه. طبعا كانت بوساطة موسى عليه السلام، كلما نزل فيقول له ارجع فاسأل ربك التخفيف. لما جاء عند الخمسة استحى النبي صلى الله عليه وسلم إنه يذهب إلى ربه ويسأله التخفيف بعد الخمس. هو العصر اللي احنا فيه ده الناس مش قادر تصلي الخمس، هو كان هو يعني لو بقيت ركعتين برضو الناس كان حتبقى يعني مش في تعب من هاتين الركعتين. ولذلك ده يعتبر أواخر الزمان يا إخوة الإسلام. الإنسان عندما يعني طبعا ليس كل الناس، لأن الخير ما زال قائم وما زال موجود، يعني تلاقي الواحد عندما يأتي إلى الصلاة كأنه هم ثقيل عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في قال لبلال في صلاة العشاء: أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها. لو قال أرحنا منها يبقى ده هم عايزين نتخلص منه، لكن قال أرحنا بها يا بلال، الراحة إن إحنا نصلي العشاء حنجد ساعة في الصدر بدل ما الصدر مكتوم والرأس عليها ثقل. ساعة ما نصلي زي ما يكون واحد بياخد إبرة مخففة، لا ده بياخد يعني شيء إن هو بيزيل عنه كل الهموم بتاعت هذه الليلة. حتى أن جعلها الله خمسا في العمل، خمسا في كل يوم وليلة، و50 في الأجر. يعني 50 دي اللي هي فرضت، ربنا سبحانه وتعالى جعلها إيه؟ كأنك عندما تصلي صلاة بتأخذ يعني وتتقنها كلها في الركوع والسجود وغير ذلك بتأخذ عليها 50 أجرا. يبقى إذن 5 كل يوم وليلة العمل اللي انت بتؤديه، وفي الأجر تأخذ 50. رواهما الشيخان. إيه منزلة الصلاة في الإسلام؟ قالوا هي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به. عماد الدين الذي لا يقوم إلا به. ولذلك في فرق بين المسلم والكافر بإيه؟ بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. يعني العمود ده لو وقع يبقى إذن وقع إسلام الفرض. العمود ما مسجد مثل هذا له أعمدة، إذا وقعنا الأعمدة دي يبقى إذن وقع السقف هكذا، يبقى العمود هو الصلاة وذروة سنامه الإسلام. فإذا ما وقع هذا العمود وقع إسلام المرء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، أول عبادة أوجبها الله على العباد هي الصلاة. وكان ذلك في السماء ليلة المعراج قبل الهجرة بسنة، ليلة المعراج قبل الهجرة. شوف منزلة الصلاة في الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى جعلها إن من فوق سبع سماوات، إن هي تفرض على هذه الأمة، تفرض على هذه الأمة، ولم تفرض على أمة عبادة مثل هذه العبادة. ولذلك لو إن احنا أدينا هذه الصلاة بكاملها من غير نقصان، أعتقد إن الإنسان ده ممكن يمشي على المية، يمشي على الماء ولا يتأثر به. ما إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. وأول ما يحاسب عليه العبد في قبره هو الصلاة. كنت بتصلي ولا ما كنتش بتصلي؟ يعني ممكن يكون إنه قد يكتب لك جزء من الصلاة والجزء الآخر لا يكتب، إنك أنت بتسرح أو إنك أنت مش في الخشوع والخضوع والتضرع لله في هذه الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. اللي أنت بتعقله في الصلاة هو اللي بتحسب لك، لكن أول شيء بتحاسب عليه يوم القيامة هو الصلاة، أديتها ولا ما أديتش الصلاة. كثير من الناس، يعني كثير من الناس لا يدخلون المسجد إلا في رمضان، ممكن يكون بيصلي برا، وممكن إن هو يدخل يوم الجمعة بس يقول لك علشان يتكتب لي الأجر في رمضان، وممكن إن هو يدخل آخر جمعة في رمضان برضو علشان يقول لك إنه يتكتب لي الأجر كامل في رمضان. وقد يدخل مرة واحدة عندما يحمل على الأعناق. طبعا الصلاة، صلاة الجنازة لازم يصلي عليها في المسجد، يبقى إذن كأنه لم يدخل المسجد إلا عند موته، إلا عند موته. إذن هل هذا يحسب على الإسلام؟ فطبعا ليس من ممكن. ده النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عندما قرأ قول الحق تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ابن عباس رضي الله عنه يقول: ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، يعني أنهم ما كانوش بيصلوا، لا هم كانوا بيصلوا، إلا أنهم كانوا يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. وسيأتي في هذا الدرس نأخذ الوقت القضاء، وقت الأداء اللي هو المقصود به الوقت الاختياري والوقت الضروري بالنسبة للصلاة. إنهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، لا يصلي الظهر إلا إذا دخل العصر زي ما احنا صلينا الآن، وهكذا في بقية الأوقات. هؤلاء فخلف الأقوام اللي جاءت من بعد الناس اللي هم كانوا متمكنين في صلاتهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال لك الغي هذا وادي في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لزابت من شدة حر هذا الوادي. طب إذا ده كان في هذا في حق مؤخر الصلاة، فما بالك باللي هو تركها بالكلية، اللي ترك الصلاة بالكلية، فما كيف يكون حاله عند الله تبارك وتعالى؟ الصلاة هذه قيل أول ما فرضت فرضت ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، فالركعتين أقرت في السفر زي ما احنا بنسافر، لو أنا مسافر السويد مثلا حصل لي ركعتين عندما أصل إلى هناك، أصلي الظهر ركعتين إذا كان المسافة 84 كيلو وهي قابلة للقصر، حصل لي الظهر ركعتين. طيب وأقرت في الحضر، يعني لو أنا هناك موجود هنا في الدنمارك ومقيم هنا، يبقى إذن لابد أن أصلي الظهر أربعا والعصر أربعا وهكذا، ما عدا طبعا المغرب والصبح دول لا قصر فيهما. وقيل أنها فرضت أربعة ثم قصر منها ركعتين عند السفر، ثم قصر منها ركعتين عند السفر. الحكمة من مشروعيتها شكر المنعم، شكر المنعم، تكفير الذنوب، التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى في هذه الصلوات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما قالش تذلل، ما قالش شكر، ما قالش كذا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذن لا تسأل عن هذه الكيفية، فرضت عليك الصلاة فصلها، فرضت عليك الزكاة فأديها، فرض عليك الحج فأديه، وهكذا. فضلها قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة قبلها من الذنوب، أو لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. دون ما أنت ما أتيتش بكبيرة من الكبائر فإنها تكفر عنك صغائر الذنوب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله هلكت. قال له: ولما؟ قال له: لقد قبلت امرأة، امرأة يعني ليست زوجته. فقال له: هل صليت العصر؟ فقال: نعم. إنه يعني إذن كان الوقت المناسب هو العصر. إذن فهذه تكفيرها، يعني إذن الصغيرة تكفر لكن الكبيرة لا، الصغيرة تكفرها الصلاة ما بين الصلاة من الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني في توسعة، يعني لا يكون هناك قنوط من رحمة الله، خلاص كتب علينا حدخل النار حدخل النار، لا، لا تقنط ولا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى. طول ما أنت بتؤدي ركعاتك، طول ما أنت القلب سليم، طول ما أنت مع الله، يعني إذن لابد أن يكون أن يكتب لك الخير. مواقيت الصلاة يا إخوة، قالوا هو الوقت، الوقت من مواقيت الصلاة، الوقت يعني أوقات الصلاة، أوقات الصلاة هي الزمن المحدد للعبادة شرعا، زمن محدد للعبادة شرعا، معروف إن الظهر بيبدأ كذا، العصر كذا، في المغرب في وقت كذا، العشاء في وقت كذا، الصبح في وقت كذا. قال حكم معرفته قيل فرض، معرفته قيل فرض، يعني اللي هو الوقت الذي يدخل فيه، الزمن الذي يدخل فيه وقت الصلاة، قيل معرفته فرض عين على كل مكلف، فرض عين زي الصلاة ما هي فرض عين، زي الزكاة ما هي فرض عين، لأنه فيه فرض كفاية هناك زي صلاة الجنازة إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. وقيل هي فرض كفاية. طيب معرفة أسماء الصلاة، يعني أنا بصلي الآن العصر هو، لابد أن أعرف اللي أنا بصليه، يا ترى هل ده الظهر ولا العصر؟ لا العصر. الله أكبر. يبقى إذن لابد أن أعرف اسم الصلاة التي أنا أصليها وأديها، وهذه المعرفة واجبة. طيب هو بيصلي الظهر مثلا قال أصلي العصر، أو بيصلي العصر قال أصلي هذه النية، وكل ده عن طريق النية يعني وليس بالكلام، نويت أصلي العصر لله تبارك وتعالى 4 ركعات، كل هذا لا يصح، وإنما هو نية في القلب، النية محلها القلب، ثم التكبير الله أكبر فقط. طيب نيتي بدل ما أصلي الظهر قلت أصلي العصر، وبدل ما أصلي العصر قلت أصلي الظهر، يعني هنا اختلفت النية. قالوا تقارب الصلوات لا يفسد النية، بخلاف ما راح أصلي الظهر قلت أصلي المغرب، أو راح أصلي العصر قلت أصلي الصبح. تقارب الصلوات لا يفسد النية، لأنك أنت النية ممكن بأنك أنت بتردها تاني على أنها العصر، وما تقطعش صلاتك وتقول لا ده أنا قلت أصلي الظهر، لا، تقارب الصلوات لا يبطل لك النية، لا يبطل لك النية. إذن معرفة أسماء الصلاة واجبة. ليه؟ لأنه يقع بها التمييز، أنا بميز صليت الظهر دي صلاة الظهر، يبقى إذن فهي نويت أصلي صلاة الظهر، العصر نويت أصلي العصر، وهكذا بيقع بها إيه؟ التمييز. ولكل صلاة وقت أداء ووقت قضاء، الظهر له وقت أداء وله وقت قضاء، العصر له وقت أداء وله وقت قضاء، وهكذا بقية الصلوات. كل وقت كل صلاة من هذه الصلوات لها وقت أداء ولها وقت قضاء، والوقت الأداء وهو ما يسمى بالوقت الاختياري، وهو ما يسمى صح أخونا سلام عليكم. طيب يا سيد ماشي، صلوا على رسول الله. هي المفروض تبقى كده في حتة وسط، هو خالد فين يا شيخ؟ المفروض تبقى حتة كده علشان يعني ما حدش ينام إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا رسول الله. يبقى وقت الأداء ووقت القضاء، وقت الأداء وهو ما يسمى بالوقت الاختياري، ووقت القضاء وهو ما يسمى بالوقت الضروري. يعني وقت الأداء العصر أذن كما صلينا الآن، هذا هو وقته، ده وقت الأداء. طيب بعد ساعة وقت أداء، بعد ساعتين وقت أداء، بعد 3 وقت أداء، المهم ما يدخلش عليك وقت المغرب، وسيأتي تفصيل هذا. ده كله بنسميه وقت أداء. لمين؟ للعصر. طيب وقت القضاء، ساعة ما يدخل عليك الشمس تنزل في جبلها خلاص أصبح وقت قضاء، أصبح وقت إيه؟ أصبح وقت قضاء. طيب الأداء بتصليه في أي وقت، سواء كان في أول الصلاة، في وسط الصلاة، في آخر الصلاة، اللي هي الأداء بتاعك اللي أنت تصلي فيه. يعني إحنا صلينا بتاع نصف ساعة الآن مثلا، وجيت أصلي الآن، ده وقت أداء، صلاتك صحيح، بعد ساعة صلاتك صحيح. يبقى إذن وقت الأداء وهو ما يكون في أول الوقت أو في منتصفه أو في إيه؟ آخره. يبقى أنت كده ماشي سليم. لما نيجي للوقت الضروري، الوقت الضروري هو خروج وقت الصلاة ودخول وقت صلاة أخرى. احنا قلنا في الأداء يجوز لك أن تؤدي الصلاة في أولها، في وسطها، في آخرها، أو ما غير ذلك. لكن القضاء يا أولاد أو اللي هو الضروري يحرم التأخير فيه من غير عذر، من غير عذر، يعني من غير مرض، من غير سفر، من غير إنك أنت بتمرض مريض، واحد مريض واقف عليه وشايله، أو يعني مش قادر تفارقه لمرضه الشديد. هذه هي الأعذار، هذه هي الأعذار، هذه هي الضرورة، هذه هي الضرورة. فأنت عندما يكون عندك شيء من هذا الأمر يبقى إذن فلا شيء عليك، فلا حرمة عليك، فلا حرمة عليك للتأخير في هذا الوقت. طيب ما فيش، قاعد أنا بحكي مع غيري هنا برا، قاعد يعني يعني المهم بتحدث أو ماشي في بتفسح، عندما يأتي الوقت الآخر يبقى إذن في هذه الحالة فقد ارتكبت حرمة، حرمة التأخير. وزي ما احنا قلنا ابن عباس رضي الله عنه عندما قال ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن أوقاتها، وإنما أخروها عن أوقاتها، فلا يصلي الظهر إلا إذا جاء العصر، ولا يصلي العصر إلا إذا جاء المغرب، ولا يصلي المغرب إلا إذا جاء العشاء، ولا يصلي العشاء إلا إذا جاء الصبح. نعم يا سيدنا. نعم. نعم. هو في هذه الحالة لك أن تجمع، تجمع بين الظهر والعصر. طبعا إحنا إذا كنا مسافرين بنجمع، وهذا السفر ده سفر قصر، نجمع. وإذا لم نكن مسافرين زي ما أنت تقول نحن في العمل، يبقى إذن في هذه الحالة نجمع لغير قصر، ونؤدي الظهر والعصر إما جمع تقديم، وإما أن نؤديه جمع تأخير. الظهر والعصر جمع تأخير. نعم مقبول. أنا كنت في ألمانيا في مرة، وبعدين واحد قال لي يا شيخ أنا في حراسة، وهناك بيمنعوني عن يعني أنه أنا أروح أتوضأ وأفرش وأصلي. قلت له توضأ وصلي إيماء، أظن مش هيمنعوك من دخول الحمام، أنت بتدخل الحمام توضأ وصلي كله إيماء وأنت واقف، ولا شيء عليك في هذا، بحيث أنك أنت ما يخرجش عنك وقت الصلاة. نعم. أي نعم والله، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع لغير وحل وسفر، يعني اللي هو المطر يعني مقصوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه جمع لهذا، يبقى إذن في هذه الحالة لا شيء عليك. وأنت في هذه الحالة عندك ضرورة ما فيه شيء لك أن تجمع في الصلوات. ولا يفوتنا ما كان يقوله الإمام علي رضي الله عنه، من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى والأجر والغنيمة فليكن آخر كلامه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم. هو إن شاء الله اليومين يا إخوة اللي أنتم فيهم اللي في الأجازات، ليلة الجمعة